من أهلي وهي تغيير مرضا شديدا وحبه إلى الله أحياء أقوم أن كل سنة تتعرج وأنا الآن لم أقم ولا شهر واحدا حتى أن كل سنة أحاول أن أرجع ومن أن هذا لدى قرار السنوات وأنا أستطيع أن أرجع وأن أفتح الحق ماذا أفعل؟ هذا لا نفهم لما هذا رسول الله تعالى نفهم هذا كفر في مكة ولو نفهم ولو نفهم يأتي في كفر في مكة إذا كفر في رب يمين على أهل المساكين يقول المسكين يكفر على الثور ولا يكفر أو تكتيرهم كذا هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.